اللي بيقول الله أكبر على الظالم والبغي. الله أكبر يا اللي انت زرت البيت والحرم حجيت ومن زمزم اتوضيت وعالنبي يا نبي يا نبي يا نبي صليت ومن فوق جبل عرفات الله أكبر. بركات واللي انكتبت له الهداية يا حج بيت الله الله أكبر. ويا زين قريش يا نبيلة ما تشفع علينا ودينا منصف الإسلام. أنا انشكيت ربع مالي أنا لو في الأبهار وافرح بالحج في جدة وجبل عرفات. وليالينا وطع الحجاز الفتحة أمانة معاك رايح تزور النبي. وبرايح في زور النبي يا فرحتك يا غناك. أنا ناوي أزور النبي أنا ناوي أزور النبي ده يوم زيارة النبي ده كان يوم عدنا يا رب بزيارة النبي دي وعدنا.